إذن سيطر صلاح الدين واستقرت له الجبهة الإسلامية الموحدة وسيطر على معظم الشام، وإن كانت ما زالت أجزاء من الشام رئيسية ما زالت ليست بيده، لكن ما معظم الشام في يده، بالإضافة إلى مصر والحجاز واليمن. الآن بدأ يعد العدة للمعركة الحاسمة اللي كان خطط لها نور الدين، هجوم من الشمال وهجوم من الجنوب. فأعد صلاح الدين نفس الخطة وغير الخطة إلى اتجاه آخر، كان قرر ما يصير هجوم من الشمال وهجوم من الجنوب، وإنما توحيد لجيوش الشام مع جيوش مصر في قوة واحدة تضرب الصليبيين ضربة واحدة. فهذه مقدمات حطين. وندخل الآن في الأحداث التي أدت إلى حطين. النصارى ما زالوا مسيطرين على فلسطين، مسيطرين على القدس، مسيطرين على السواحل تقريبا كلها، كل الساحل. طبعا بالنسبة لهم الساحل أخطر شيء، لأن الإمدادات تأتي من أوروبا بالسفن، فكانت تأتيهم من السواحل. وأخطر حصون وأقوى حصون النصارى حصن الكرك. حصن الكرك صحيح حصن بين الشام ومصر، لكن ما كان فقط حصن صغير، من هذا الحصن كانت قوات النصارى متمركزة فيه، وكانت أي جيوش تتحرك من الشام في اتجاه مصر تقطعها، تهجم عليها والعكس. فكان هذا الحصن يمثل عقبة ما بين مصر والشام. فرأى طبعا صلاح الدين أن بوجود هذا الحصن ما يستطيع يوحد قواته، فهنا بدأت قضية الصراع على حصن الكرك. لكن حصن الكرك من أمنع حصونهم بقيادة أرناط، واحفظوا هذا الاسم أرناط. فأرناط بدأ يفكر بتخطيط غريب جدا، شعر أن صلاح الدين بدأ يهدد الوجود النصراني في فلسطين والشام، فقال أنا سأشغل صلاح الدين. فكر ما الذي ممكن أن يشغل صلاح الدين ويمنع من توحيد الجيوش ويجعله ينصرف إلى معركة جانبية تماما. فكر هذا الخبيث بغزو مكة والمدينة، وبدأ يرتب هذا، وبدأ يعد الآن جيش من داخل الكرك ليحرك نحو مكة والمدينة. والي دمشق عز الدين، والي دمشق من قبل صلاح الدين، وصلته الأخبار، فأراد أن يشغل أرناط عن هذه الفكرة، فجهز جيشا نحو الكرك. لا يقصد به فتح الكرك، الكرك ما تفتح بجيش صغير، لكن لأجل أن يشغله عن هذه الفكرة الجهنمية. وفعلا هجم على حصن الكرك وبدأ يكبدهم خسائر كثيرة، يهدم ما حولهم، يحرق المزارع، وتحدث بينه وبينهم معارك فينسحب، بدأ يشغلهم إشغال شديد. فعندها اضطر أرناط أن ينسحب ويتحصن في الكرك ويحاول أن يمنع عز الدين. عندها عز الدين انسحب، وكان هدفه يشغل عن فكرة غزو مكة والمدينة فانسحب. طبعا الأخبار وصلت إلى صلاح الدين، بدأ صلاح الدين يفكر كيف ممكن يحمي مكة والمدينة، الآن صارت انفتحت عليه جبهة جديدة بهذا الخبيث. فبدأ يعد أسطول بحري لأجل لو صار أي شيء الأسطول البحري يتحرك عبر البحر الأحمر من مصر نحو مكة والمدينة. في عام 578، العام التالي الحدث الذي بين عز الدين وأرناط، أرناط عمل حركة في منتهى العجب، منتهى الخبث. في داخل الحصن بنى سفن. حصن وين؟ داخل فلسطين. بنى سفن داخل الحصن، طبعا الناس ما يدرون ماذا يجري داخل الحصن. وبدأ بعد ما بناها فككها أجزاء رئيسية، ثم بحركة عجيبة جدا نقل هذه السفن المفككة نحو العقبة، وهناك ركبها مرة أخرى، وتوجهت القوات النصرانية نحو الجزيرة. حركة في منتهى الخبث ومنتهى العجب، تدل على ذكاء رهيب عند هذا الرجل. وبدأ في الوقت نفسه يغير على قوافل المسلمين التي في الشام حتى يشغل فيها نور الدين، ويشغل جيوش الشام بالهجوم عليهم من كل جهة، فبدأ يشغلهم من فوق وهو هاجم من الجنوب. صلاح الدين في هذه الفترة كان يحاصر أحد الحصون في فلسطين، وصلته الأخبار، فورا أرسل إلى العادل، الحق مكة والمدينة، لأن يعني طبعا صلاح الدين الآن لو يتحرك ما يستطيع يدرك السفن. فالعادل وصلته الأخبار، فورا أمر بتحريك الأسطول المصري لحماية مكة والمدينة. والآن بدأ السباق بين النصارى بأسطولهم والمسلمين لقطع الطريق على الأسطول النصراني. استطاع الأسطول النصراني أن يسبق ووصل إلى منطقة رابغ، وهناك نزلوا من سفنهم وتحرك جيشهم برا. فورا الجيش المصري أيضا وصل إلى الساحل، نزلوا فورا وبدأوا مطاردة على الجيش النصراني قبل لا يحتل المدينة، واستطاعوا أن يدركوهم عند ساحل حوراء، وتحدث المعركة العظيمة بين جيش العادل وجيش النصارى، جيش أرناط عند حوراء، ويسلم الله عز وجل أن هذا الجيش الإسلامي الصغير يهزم الجيش النصراني الكبير عند حوراء، وإلا كانت المدينة في خطر. هنا صلاح الدين جن جنونه على أرناط، ماذا يفعل؟ فعلا لخبط عليه الأوراق، فتحرك صلاح الدين في العام التالي 579، جهز جيش وحاصر الكرك، وأمر جيش مصر ينضم إليه، فانضمت الجيوش على الكرك، وطلب المنجنيق، فجاء المنجنيق وبدأ الضرب على الكرك. هنا جيوش النصارى بدأت تتحرك نحو فك الحصار عن الكرك، فصارت معركة حول الكرك، وتحرك إيموري حاكم القدس نحو الكرك. فالآن كادت المواجهة تحدث بين القوات النصرانية وبين صلاح الدين. صلاح الدين عاد النظر، هو ما مرتب لمعركة فاصلة، هو مرتب فقط لمعركة الكرك، فعندها قرر الانسحاب، ما هو مجاهز يواجه جميع الجيوش، كان فقط هم الكرك. فقرر صلاح الدين أن ينسحب نحو دمشق. الآن صلاح الدين رأى أنه محتاج قوة أكبر، محتاج دعم، لأن بدأت الأمور تتجه أن النصارى أي تهديد عليهم يتجمعون. حلب ليست بيد صلاح الدين، وصاحب حلب يرفض أن يساند صلاح الدين مع كل هالمشاكل اللي واجهها صلاح الدين، وهذا الخائن يرفض مساندة صلاح الدين. فعندها صلاح الدين غير خطته، ترك النصارى وهجم على حلب، وفتح حلب في عام 579، نفس العام الذي حاصر فيه الكرك. يعني محتاج الآن قوة، محتاج من يسنده، وهؤلاء الخونة لا يساندونه. وظل صلاح الدين يعرف أن الكرك يشكل بالنسبة له خطر شديد جدا، فبينما هو في الشام يحاول أن يوحد الشام، كان يرسل غزوات على الكرك، غزوات لا يهدف منها فتح الكرك، لكن إشغال الكرك حتى ما تهاجم المدينة، حتى ما تفعل شيء آخر. وفعلا ذهبت القوات الأيوبية نحو الكرك وحاصرته، واستطاعت القوات الإسلامية أن تكسر أسوار الكرك، مع أنها قوة صغيرة كسرت أسوار الكرك. لكن الخبيث كان ماذا فعل؟ بعد الأسوار حافر خنادق ضخمة جدا، فوقف المسلمون أمام الخنادق يحاولون أن يدفنوها، والمعركة بينهم وبين النصارى عبر الخندق. وصلت الأخبار إلى النصارى، فتحركت القوات النصرانية نحو فك الحصار عن الكرك، فصلاح الدين أرسل فورا لقواته أن تنسحب نحو دمشق مرة أخرى. تحولت المعارك كلها الآن حول الكرك. بدأ صلاح الدين يراسل الممالك الإسلامية التي لم تدخل معاه، قال ساعدوني، معركة فاصلة بيني وبينهم. هنا يتحرك العلماء في الموصل، فيضغطون على حاكم الموصل تحت الضغط الشعبي الإسلامي الإيماني، يوافق حاكم الموصل على الخضوع لصلاح الدين، وتدخل الموصل الآن في حكم صلاح الدين. ظلت هذه المعارك بين صلاح الدين وبين الكرك والنصارى، إلى أن حدث في عام 582 من الهجرة أن أرناط هاجم قافلة كبيرة من الحجاج المسلمين، وأخذ ما فيها وأسر المسلمين. الآن حتى الحجاج ما سلموا منه، فبدأوا ينادون، قالوا نحن حجاج، احنا ما احنا مقاتلين ولا احنا تجار. فقالوا لهم قولوا لمحمدكم يخلصكم، وبدأ يستهزئ بالدين. وصلت الأخبار إلى صلاح الدين، فأقسم ونذر نذرا أن يقتل أرناط بيدي، ما حد يقتل أرناط إلا أنا، سأقتله بيدي. وأقسم على هذا وحلف، وألغى الهدنة التي بينه وبين مملكة بيت المقدس، كانت بينه وبين بينهم هدنة، فألغاها واستنفر الناس للجهاد في سبيل الله. الآن الحجاج ما سلموا، وبدأت الدعوة للجهاد في الأمة الإسلامية، وأرسل قوات لتأمين طريق الحجاج، فمر باقي الحجاج بسلام، وبدأ يهاجم حصن الكرك ويدمر ما حوله حتى يشغل النصارى. ماذا يقصد صلاح الدين؟ في هذه الفترة كانت مصر تستعد بجيش ضخم جدا، فأشغلهم صلاح الدين في فلسطين عن ما يحدث في مصر. وفعلا تحرك جيش مصر بقيادة العادل بنفسه نحو صلاح الدين. هنا صلاح الدين عمل حركة عجيبة جدا. أنطاكيا مملكة نصرانية شمال الشام، أرسل صلاح الدين إلى قواته في حلب، أن يهاجموا أنطاكيا، فلما هاجموا أنطاكيا بدأوا أنطاكيا يستعدون، فأرسل إليهم يطلب الهدنة معهم. أنطاكيا وجدوا فرصة، يعني الهجوم سيأتي عليهم، فخافوا أن صلاح الدين يقصدهم ولا يقصد ناس آخرين، فوافقوا على الهدنة وألقوا السلاح، وألقى أهل حلب السلاح. ماذا يقصد صلاح الدين؟ يريد معركة واحدة، ما يريد معارك جهات مختلفة، فوحد القتال كله في معركة واحدة. حصل خلاف بين قواد النصارى في القدس، فأرسل صلاح الدين بالسر إلى أحد قواد النصارى ريموند، قال له أنا مستعد أسندك. شوفوا الآن ماذا يفعل صلاح الدين، شيء عجيب. فريموند وافق، وبدأ فعلا صلاح الدين يسنده ضد الآخرين. ماذا يريد صلاح الدين؟ ما يريد يسند نصراني، لكن يريد أن يوقع الخلاف بين النصارى، تحرك في منتهى الصورة العجيبة. ثم أرسل هجوم مباغت على صفورية، منطقة صفورية فيها قوات للنصارى، باغتهم بالليل، هاجموهم، ما توقعوا الهجوم، فانتصر عليهم وسقط معظم النصارى قتلى وأسرى. سمع باقي النصارى بالخبر، فتجمعت قواتهم 63,000 مقاتل، تجمعوا في قوة واحدة وأمروا عليهم ملك واحد. قالوا ما يصير نظل مختلفين، فأمروا عليهم ملكا واحدا هو جاي لوز جينان، صار ملكا على كل النصارى في الشام. واجتمع النصارى في الشام في صفورية تركها صلاح الدين، تجمعوا فيها. الآن صلاح الدين يريد المعركة، النصارى بدأوا يتجمعون هناك. فكر صلاح الدين، صفورية حولها المراعي والمياه، وإذا هو تحرك إليهم هو الذي سيتعب ويكون هم مرتاحين، فقرر ما يهجم عليهم، تركهم في صفورية، لأنه يريد هو أن يختار مكان المعركة، ويريد أن يتعب النصارى، خليهم هم يأتون إليه. وفعلا عمل أمرين، الأمر الأول بدأ يهاجم صفورية بقوات صغيرة وينسحب، يريدهم أن يهجموا عليه، لكنهم رفضوا أن يتركوها. بدأ يهاجم أماكن أخرى بهجمات صغيرة، فالنصارى رفضوا أن يتركوا صفورية، صفورية مكان حصين وجاهز. فعندها صلاح الدين رحمه الله غير الخطة، وقرر الهجوم على طبرية. طبرية منطقة رئيسية جدا عندهم، يريدهم أن يتركوا صفورية نحو طبرية. الطريق بين صفورية وطبرية طريق وعر جدا بالنسبة للنصارى، هو التف، وبدأ يهدد طبرية وقلعة طبرية، واستطاع في 2/7/1187 أن يفتح طبرية. النصارى الآن داخل صفورية بدأوا يختلفون وانقسمت آراءهم، جالسين مكاننا، هو يفتح الفتوح وأنا جالسين، ما يصير، لابد نفعل شيء، لابد نتحرك. والآخرين رأي آخر يقولون هو يريد يجرنا إلى معركة، نحن خلونا مكاننا. قال نظل، الرأي الذي ساد، قالوا كيف نظل مكاننا ونخليه يتحرك على كيف، سيفتح كل فلسطين وإحنا جالسين، فلابد أن نتحرك ونمنعه. وانتصر هذا الرأي، رأي التحرك نحو طبرية. هذا الكلام في الصيف، حر شديد، الطريق وعر، بين صفورية وطبرية لا توجد مياه، أماكن مياه تكفي لجيش. فبدأ جيش النصارى يتحرك بهذه الظروف الصعبة. صلاح الدين مجهز له في الطريق كمائن ومجموعات، كل شوية يهجمون عليهم، فشغلهم في الطريق، أخر وصولهم. طبعا هذا التأخير زاد المشقة عليهم، لأن بدأ الماء الذي عندهم ينفد، واشتد عليهم الحر واشتد عليهم العطش، وظل صلاح الدين في الغارات والكمائن يعمل عليهم، وظلوا متقدمين. فأمر هذه القوات الإسلامية في تلك المناطق أن تهجم على الجيش من خلفه، وفعلا شغلوا مؤخرة الجيش، فظل مؤخرة الجيش يحاولون يوقفونهم، وباقي الجيش يتقدم. فانقسم جيش النصارى، المقدمة استمرت والمؤخرة ظلت، فأخرهم، فاضطرت المقدمة، خافوا يدخلون في معركة مع صلاح الدين وباقي الجيش متأخر، فاضطرت مقدمة الجيش أن تخيم عند جبل طبرية المشرف على سهل حطين، ينتظرون مؤخرة الجيش أن تصل. هنا صلاح الدين أي آبار في المنطقة قرب النصارى دمرها، وجعل كل المياه خلف جيشه، فما في مياه للنصارى. جاءت مؤخرة جيش النصارى وانضمت إلى باقي الجيش، واضطروا للتخييم في سهل حطين، جبل طبرية عن سهل حطين، وحال صلاح الدين بينهم وبين الماء. هنا قال صلاح الدين رحمه الله قولته العظيمة: جاءونا، خطة نجحت، جاءونا ونحن أولو قوة. هم الآن ضعاف تعبانين وإحنا في القوة. جاءونا ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وتجهز الجيشان للمعركة الفاصلة من أعظم معارك الإسلام، معركة حطين. فبدأت معركة حطين، التقى الجمعان على سهل جبل طبرية قبل حطين، وحال الليل. عندما وصل الجيشان حال الليل دون الالتحام، وفي يوم الجمعة 24 من ربيع الآخر 583 هجرية، الموافق شهر 7187 من الميلاد، تصادم الجيشان وبدأ القتال، واشتد القتال من الصباح إلى الليل وهم يتقاتلون، وما استطاع أحد الطرفين أن ينتصر على الآخر، وانسحب العدو وانتقل من الجبل إلى سهل حطين بسبب وعورة الجبل وبسبب شدة العطش الذي أصابهم. فحرك صلاح الدين جيشه بالليل فحاصر جيش الصليبيين من كل مكان، فأحاط بهم كالدائرة، حصرهم في الجبل وفي السهل، حاصرهم هناك فليس لهم مخرج. ثم في يوم السبت 25 من ربيع الآخر بدأ القتال مرة أخرى، وبدأ النصارى يهجمون، يحاولون اختراق جيش صلاح الدين ليصلوا إلى المياه، وصلاح الدين صامد أمامهم مع جيشه المغوار من أبطال المجاهدين المسلمين. وهنا حاكم طرابلس، حاكم إمارة طرابلس النصرانية ريموند، أخذ مجموعة من أقوى الفرسان لأجل اختراق المسلمين، وهجم بقوة شديدة على جيش صلاح الدين. وإذ بالأوامر تأتي للجيش أن انسحبوا أمام ريموند، فبدأ يهجم والمسلمون ينسحبون من أمامه حتى اخترق الجيش وعبر إلى الجهة الأخرى. وإذ بالمفاجأة العجيبة، إذ بصلاح الدين يأمر كتيبة أخرى فتسد الثغرة، وإذ بهذا المقاتل مع كل من معه يعزل عن باقي الجيش، فخاف، صار وحده فخاف، فهرب إلى طرابلس، ما توقف إلا هناك. فكانت حركة عجيبة من صلاح الدين، عزل بها أقوى فرسان جيش النصارى. ثم أمر صلاح الدين لما هبت الريح، هبت الرياح وكانت الرياح في وجه النصارى، فأمر فأشعل المسلمون، أشعلوا النيران في الحشائش، حشائش جافة في الصيف، فأشعلوا فيها النيران، فالريح تهب والدخان، دخان النار يذهب في وجوه النصارى، فاجتمع عليهم العطش والحر والنار والدخان، فاضطروا للتراجع أمام هذا الدخان الكثيف الذي بدأ يصيب وجوههم، فانسحبوا نحو الجبل وأرادوا أن ينصبوا خيامهم هناك، يعسكروا هناك، فبدأ الضغط الإسلامي عليهم، فما استطاعوا أن ينصبوا إلا خيمة الملك وما نصبوا غيرها، وبدأ الهجوم الإسلامي على هذا الجيش المنسحب نحو الجبل. وكان النصارى قد جلبوا معهم صليب الصلبوت الذي يدعون أن عليه صلب المسيح، وكان من أعظم مقدساتهم، جاءوا به إلى المعركة ليتحمسوا بها، فاستطاع المسلمون تحت هذا الضغط أن يجبروهم على ترك الصليب ويفروا نحو الجبل، فأخذ المسلمون صليب الصلبوت، فكان بالنسبة للنصارى من أعظم ما أصابهم أن يؤخذ منهم هذا الصليب. واستمر الضغط من الدائرة المسلمة المحيطة بالنصارى، بدأت تنكمش عليهم الكماشة وهم يحاولون أن يقاتلوا، فبدأ القتلى بالآلاف، بالآلاف القتلى، وبدأ كثير من النصارى يسلم نفسه يستسلم، حتى قتل منهم 30,000، من 63,000 30,000 قتلوا، باقين رأوا هذه المجزرة التي بدأت تحدث في النصارى ولم يستطيعوا أن يفروا إلى مكان، فبدأ الاستسلام بالآلاف بالآلاف، فوصل عدد الأسرى إلى 30,000. فإذا حسبنا الذين فروا مع ريموند لم يبقى مع الملك ملك النصارى غاي لود دينان سوى 150 فارس، وحصروا هؤلاء الفرسان عند الخيمة، خيمة الملك، يحمون ملكهم على قمة هذا الجبل، وبدأ الضغط، وبدأ فرسان النصارى يدافعون دفاع مرير والمسلمون يهجمون عليهم، وكانوا من أقوى فرسان النصارى، فهجموا هجمة على المسلمين فردوهم، بدأ هم يهجمون على المسلمين، وظلت هجماتهم تتوالى، من أقوى الفرسان وشجعان فرسان النصارى، وظلوا على ذلك 3 هجمات متتالية يهجمون على المسلمين. عندها قال صلاح الدين: والله ما يستسلم هؤلاء إلا أن تسقط الخيمة. فقال: اتركوهم، ركزوا على الخيمة. فبدأ الهجوم، المسلمون يتسللون من وراء الفرسان من أجل إسقاط الخيمة، وفعلا وصلوا إلى الخيمة فضربوا حبال الخيمة فسقطت على الملك. فعندها خارت عزائم النصارى فعلا، لما سقطت الخيمة سقط صلاح الدين ساجدا باكيا لله رب العالمين فرحا، وأسر ملك النصارى. يقول المؤرخون الذين شهدوا هذا المشهد، يقولون: من نظر إلى القتلى بالأعداد بالآلاف يقول لم ينجو منهم أحد، ومن نظر إلى الأسرى بأعدادهم 30,000 يقول لم يقتل منهم أحد، وغنم المسلمون كل ما عند النصارى، أموالهم، خيولهم، أسلحتهم، كل شيء، فكانت ذخيرة عظيمة وغنيمة هائلة رائعة للمسلمين. وصاح الناس بالتهليل والتكبير، وباتوا تلك الليلة في ذكر ودعاء، كيف كسر الله سبحانه وتعالى جيوش النصارى المجتمعة في هذه المعركة في يوم واحد، في يوم 25، في ذلك اليوم، يوم حطين، انكسر النصارى كسرة عظيمة، 63,000 هزموا أمام 12,000، فكان نصرا مؤزرا عظيما للمسلمين. وأمر صلاح الدين أن ينصب له خيمة في حطين، فبات فيها مصليا شاكرا لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة وهذا الفتح المبين. ثم في اليوم الثاني أمر بأن يؤتى بملوك النصارى الأسرى، فجاءوه فأحسن استقبالهم وأكرمهم، وكان له سرير، كان كرسي كبير، فأجلس عليه غاي لود دينان ملك النصارى، وكان الجالس قرب الملك أرناط صاحب حصن الكرك الذي دوخ المسلمين، والذي غدر عدة مرات، والذي فكر بل حاول غزو مكة والمدينة، والذي أقسم صلاح الدين أن يقتله بيديه، كان من ملوكهم. فجلس قرب الملك، صلاح الدين أمر بماء فجلب، فسقى الملك بيده، قال اشرب، فقال لوز جينان شرب من الماء، ولم يكمل الشربة، شرب نصف الإناء، ثم أعطى الباقي لأرناط، فغضب صلاح الدين، قال: لا، أنا لم آذن أن يشرب أرناط، أنا أعطيتك أنت. ثم التفت إلى أرناط وقال: ويحك، كم تنكث وكم تخلف. طبعا يترجمون له، فترجموا له، فرد أرناط بقولة خبيثة، قال: قد جرت عادة الملوك بذلك، الخيانة والغدر هذه سياسة، ما في واحد يملك إلا بالغدر والخيانة. فتعجب صلاح الدين من هذه الأخلاق التي يتبناها، فقام صلاح الدين فكلمه، والمترجم يترجم، فعرض عليه الإسلام فأبى أرناط، فاستل صلاح الدين سيفه وتقدم إليه فنزل عليه بضربة فشق كتفه فسقط وبه روح، فهجم عليه فرسان المسلمين فقتلوه. فهكذا قتل صلاح الدين أرناط بيده وبر بقسمه بقتل هذا الغادر الخائن. هنا الملك لما رأى المشهد أمامه بدأ يرتجف، فانتبه له صلاح الدين فكلمه فقال: لم تجري عادة الملوك بقتل الملوك، أما هذا فقد تجاوز حده فجرى له ما جرى. ثم أمر صلاح الدين أن يؤتى بفرسان النصارى الداوية والإسبتارية، فرقتين من أقوى قوات النصارى، فرسان من أشد الفرسان ومن أشد المتحمسين ضد الإسلام. في كل المعارك التي جرت لصلاح الدين كانت هاتين الفرقتين أشد الفرق على المسلمين، فجمعوا له فعرض عليهم الإسلام فأبوا، فأمر بقتلهم فقتلوا جميعا. فقال صلاح الدين: لا يقلعان، هاتين الفرقتين تكلم عنهما، قال: لا يقلعان عن المعاداة وهم أخبث أهل الكفر. وتم الانتصار العظيم، وتحرك نحو دمشق، وأخذ معه الأسرى 30,000 أسير تقريبا أخذوا نحو دمشق، حتى إن المسلم الواحد كان يجر وراء 30 من النصارى مربوطين بحبل واحد، ما كان في حبال تكفي لربطهم. هكذا وصل الذل في النصارى. فلما وصل المسلمون مع هؤلاء الأسرى إلى دمشق بدأوا يبيعوهم عبيدا أرقاء، ونزل سعر الرقيق إلى درجة لا تتصور، حتى زهد الناس في العبيد والرقيق من كثرة العبيد. فكان واحد من المسلمين عنده كثير من العبيد وما عنده أكل يوكلهم، فيبي يتخلص منهم بس يبي يبيعهم بأي ثمن، فأخذ يعرضهم بأبخس الأثمان فلم يشتريهم أحد. فعرض واحد من العبيد هؤلاء النصارى عبد عنده، عرضه بدرهم، درهم يعني مثل ريال سعودي الآن درهم، فما اشتراه أحد، فباعه على مسلم آخر بنعليه. بيع فرسان النصارى بنعل المسلمين. هكذا وصل الذل في النصارى بعد حطين. أما ريموند الذي هرب ووصل إلى طرابلس لما وصلته الأخبار نتيجة المعركة وماذا حدث وكيف بيع، كيف بيع النصارى بهذه الأسعار، مات من شدة الغيظ والحنق، ما الصبر من الهم اللي أصابه، مات ريموند في طرابلس. فكانت هذه أيضا من نتائج حطين. واستقر صلاح الدين في عسقلان وبدأ منها يدير المعارك، وانهار النصارى أمامه. خلال شهرين بعد حطين فتح عكا والناصرة وحيفا ونابلس وجنين وبيسان ويافا وصيدا وبيروت والرملة وبيت لحم والخليل، بالإضافة إلى عسقلان وما كان بيده. خلال شهرين كل هذه البلاد تفتح، مسلمين ظلوا عشرات السنين يحاولون، وهو في شهرين فتحها بعد حطين. فانظروا ماذا فعلت حطين بالنصارى، انظروا ماذا فعلت بالنصارى. وبدأت الاستعدادات العظيمة، بدأت الاستعدادات العظيمة لفتح بيت المقدس. انهار النصارى انهيار عظيم، وتجمعت فلولهم في صور وفي بيت المقدس. طبعا حطين رغم هذا لم تنهي الوجود النصراني، ظل الوجود النصراني الصليبي في فلسطين بعد حطين 100 سنة، 100 سنة وهم ظلوا صامدين، لأن الإمدادات ظلت تأتيهم من أوروبا كما سنرى. لكن حطين كانت انقلاب الموازين لصالح المسلمين، بعد ما كان المسلمون هم في مرحلة الضعف والانكسار، حطين نقلت المسلمين ليس إلى مرحلة التغلب على النصارى لكن إلى مرحلة التعادل، وسنرى هذا بوضوح. وبدأت الاستعدادات كما ذكرنا لفتح بيت المقدس. كان بيت المقدس قد احتله النصارى قبل 91 سنة هجرية، 88 سنة ميلادية، وهو في يد النصارى. وحولوا بيت المقدس كما ذكرنا جزء منه إلى كنيسة، وجزء منه حولوه إلى مسكن للفرسان، وجزء إلى مكان للذخائر، والباقي حولوه إلى إسطبل لخيولهم. هكذا انتهكوا حرمة هذا المكان العظيم. وبدأ صلاح الدين بترتيب الهجوم على بيت المقدس، وكان للنصارى ما زالت ممالك قائمة، كانت لهم مملكة طرابلس ممتدة إلى جزء من لبنان، وكانت لهم مملكة انطاكية في جنوب تركيا وشمال الشام. فأول ما فعله أن رتب الجيوش لتقطع الطريق على أي إمدادات تأتي من هذه الممالك لمساندة مملكة بيت المقدس، وبدأ التحرك نحو فتح بيت المقدس. تحرك صلاح الدين بنفسه نحو بيت المقدس ومعه جيشه الإسلامي المنتصر في حطين. النصارى طبعا وصلتهم الأخبار، فبدأ التحصن الشديد، وصنعوا الخنادق وعززوا الأسوار، وكان ممن تجمع من قوات النصارى في بيت المقدس 60,000 مقاتل تحصنوا في بيت المقدس، ويرون الموت أهون عندهم من تسليم بيت المقدس لأن فيه المقدسات، بالإضافة إلى 60,000 مقاتل ومعهم من أهاليهم ونسائهم وأطفالهم. كان في بيت المقدس أيضا تجمع كبير لأسرى المسلمين، آلاف من أسرى المسلمين، رجال ونساء وأطفال، كانوا في سجون بيت المقدس. فتحرك صلاح الدين في منتصف رجب عام 583 من الهجرة بعد حطين مباشرة، في 29,187 ميلادية، تحرك نحو بيت المقدس وبدأ حصار بيت المقدس، وبدأ الضرب بالمنجنيق. المنجنيق قال توضع فيها الحجارة فترمى فتصيب الأسوار وتصيب داخل المدينة، فبدأ الضرب على بيت المقدس بالمنجنيق، شدة الضرب مكثف بالمنجنيق، وبدأ الضرب أيضا بالسهام حتى ما استطاع النصارى يرفعوا رؤوسهم فوق أسوار القدس. فأمر صلاح الدين بالزحف، واستطاع المسلمون أن يخترقوا الخنادق التي حفرت حتى وصلوا إلى الأسوار، لكن الأسوار منيعة. وكان عنده فرقة تسمى النقابين، النقابون هؤلاء شغلهم ينقبوا، يعني يحفروا في الأسوار، فكانوا ينقبوا في الأسوار ويضعوا فيها خشب ويشعلوها نارا حتى يضعف السور. فبدأوا يحفرون في الأسوار، وشعر النصارى بالضعف الشديد، وصلوا إلى أسوارهم ينقبون فيها يشعلونها نارا وهم لا يستطيعون منعهم من شدة الضرب الذي أصابهم بالسهام والمنجنيق. هنا يتحرك الأرثوذكس، طبعا النصارى الصليبيين اللي جايين من أوروبا هؤلاء كاثوليك، وبين الكاثوليك والأرثوذكس عداوة، وإن كان كلا الفرقتين من النصارى، لكن الكاثوليك لما سيطروا على القدس أهانوا الأرثوذكس إهانة شديدة جدا وظلموهم ظلما شديدا. فقارن الأرثوذكس أيام ما كانوا تحت حكم المسلمين، التسامح والحرية والاحترام، كيف كان تحت حكم المسلمين، بينما تحت حكم الكاثوليك الأذى والإهانة. هنا الكاثوليك شعروا بمثل هذه التحركات فخافوا، عرفوا أن المدينة ستسقط لأن من داخلها الآن بدأ التحرك. فلجأ النساء والأطفال والعجائز والقساوسة، لجأوا إلى الكنائس وكنيسة القيامة يلجون بالدعاء من أجل أن يخلصهم ربهم من صلاح الدين. وازداد الضغط الإسلامي وانهارت معنويات النصارى، فهنا أرسل قائد النصارى في القدس وفدا إلى صلاح الدين يطلب الأمان ويطلب تسليم المدينة، بحيث أن كل من فيها من النصارى يخرجون بالأمان بأموالهم وأسلحتهم وأنفسهم، تركونا نخرج من المدينة. فصلاح الدين قال لا، أتذكرون ما فعلتم بالقدس يوم فتحتموها، يوم احتليت القدس قبل 91 سنة ماذا فعلتم؟ 70,000 من المسلمين يجزروا كالخراف في المسجد الأقصى في القدس، ما أترككم حتى أذبح منكم كما ذبحتم في المسلمين. ففزع النصارى، سيفعل بهم مجزرة ما نساها، رغم أنه ما شهدها لكن أخبارها معروفة ما نساها. فالآن المسلمون يتشوقون لأخذ الثأر لإخوانهم الذين قتلوا قبل حوالي 90 سنة. هنا النصارى تجمعوا داخل القدس، عرفوا أن نهايتهم مذبحة ستحدث فيهم، فهنا أرسلوا وفدا آخرا إلى صلاح الدين. هذا الوفد جاء برسالة فيها تهديد شديد، قالوا عندنا آلاف الأسرى من المسلمين، ما تدخل القدس إلا وقد ذبحناهم جميعا، ونكسر كل مساجدكم وكل مقدساتكم، ونكسر صخرة الأقصى، ونحرق القدس بكاملها، وننتحر ولا نتركك تدخل القدس. تهديد شديد. صلاح الدين هنا جمع كبار القادة واستشارهم، هل نقبل بالصلح أمام هذا التهديد أم نستمر في القتال؟ فأجمع الجميع على أخذ التهديد ما أخذ الجد، لأن هؤلاء ماذا سيخسر؟ يعني إما ستفتح المدينة ويأخذوا أسرى أو سيموتوا في القتال، وفعلا ممكن أن ينفذوا هذا التهديد. فهنا بدأت المفاوضات على تسليم القدس، واتفق الجميع على الصلح، واتفقوا على السماح للنصارى بأن يغادروا بدون السلاح، لكن يسمح لهم بأخذ متاعهم وأموالهم، بشرط أن يدفع كل واحد من النصارى قبل أن يخرج يدفع دينارا من الذهب قبل خروجه، وإلا الذي ما يدفع يبقى أسير عند المسلمين. وتم الاتفاق وبدأ النصارى بتسليم القدس. صلاح الدين سمح بخروج النصارى في البداية، بدأوا يخرجوا، يدفع دينار ذهبي ويخرج. جاء بعض كبار السن، بعض العجائز، ما عندنا، قال اخرج بدون مال. هكذا كان تسامح صلاح الدين. انظروا المقارنة بين ما فعله وبين ما فعله النصارى لما احتلوا القدس. ثم جاء أخوه العادل فقال أعطني 1000 من الذين لا يستطيعون أن يدفعوا. فجاء قال من لا يستطيع يدفع؟ 1000 جاءوا، قال خذهم، فأطلقهم العادل الروح. فجاء عدد من أمراء المسلمين يأخذوا من هؤلاء الذين لا يستطيعوا أن يدفعوا، فأطلقوهم. بقي أعداد ضخمة، 60,000، أعداد كبيرة منهم ما استطاعت، ما عندها دينار ذهبي. فبدأ النصارى الفقراء يطلبون من الأغنياء دينار ذهبي واحد يفكهم من الرق والأسر، فرفض أغنياء النصارى أن يساعدوا أبناء ملتهم الفقراء، فأخذ الباقي أسرى. وجاء بعض النسوة تقول زوجي قتل في حطين، ما عندي ما أدفعه حتى أخرج. فأي واحدة زوجها قتل في حطين سمح لها تخرج من غير دفع. بل أعجب من ذلك من أخلاق صلاح الدين، أي واحدة ليس لها ولي، ما عندها رجل يحميها وينفق عليها، أعطاها من أمواله الخاصة حتى تستطيع أن تخرج. حتى بلغ به الأمر أن جاءته زوجة أرناط ذاك المجرم الذي قتله صلاح الدين بيده، تطلب منه أن يطلق ابنها، لأن خافت ابنها يقتل إذا عرف أنه ابن أرناط. فقال صلاح الدين وله الأمان، أطلقوه. أخلاق لم تعرف بين البشر إلا في أخلاق الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام، جددها صلاح الدين رحمة الله عليه. فأطلق هؤلاء أعداد كبيرة تركهم. طبعا بعض المؤرخين يأخذوا على صلاح الدين هذا الأمر، هؤلاء الرجال الذين خرجوا، الرجال المقاتلين الذين أطلقوا بهذه الصورة وخرجوا، تجمعوا في صور ليقاتلوا صلاح الدين، فكيف يتركهم صلاح الدين؟ هذا من المؤاخذات، لكن هكذا كانت أخلاقه وسماحته ورحمته. وفي ليلة 27 من رجب، ليلة الإسراء والمعراج من عام 583 هجرية، الموافق 2 من شهر العاشر 1187 ميلادية، دخل المسلمون القدس بعد 91 سنة هجرية، 88 سنة ميلادية من الاحتلال الصليبي. وأسرع المؤذن نحو المسجد الأقصى فرفع الأذان لأول مرة، يرفع الأذان بعد 91 سنة، يرفع الأذان في القدس. هكذا رجعت القدس بفرح عظيم وتكبير وتهليل، وتسابق المسلمون، تسابق المسلمون نحو قبة الصخرة يحاولون تسلقها، لأن النصارى وضعوا عليها صليبا، واستطاع أحد المسلمين أن يتسلق القبة حتى وصل إلى الصليب فأسقطه. فكبر المسلمون وهللوا، وأحبط النصارى الذين يشاهدوا هذا المشهد كيف ضاعت منهم القدس. وأمر صلاح الدين فورا بترميم قبة الصخرة وتوسيع المسجد وبناء تحول كنيسة. فبدأ فورا البناؤون يتحركون، وبدأوا يعيدون النقوش التذكارية، وجملوه بالفسيفساء المذهبة، ما زالت أثار صلاح الدين إلى اليوم. وكتبوا على المسجد الأقصى ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى عبد الله ووليه يوسف ابن أيوب أبو المظفر. هذا لقب، هذا كنية صلاح الدين أبو المظفر، الملك الناصر صلاح الدنيا والدين، عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة 83 و500، وهو يسأل الله تعالى شكر هذه النعمة وإجزال حظه من المغفرة والرحمة. وأمر صلاح الدين أن يؤتى بالمنبر الخشبي العجيب الذي بناه نور الدين زنكي محمود، نور الدين زنكي الذي كان يرى بنور الله، يرى فتح القدس، بنى منبرا من أعجب المنابر، بنى المنبر في دمشق، جهزه لليوم الذي يفتح فيه الأقصى، ومات ولم يتحقق الأمر. فتح الأقصى بعد بناء المنبر 20 سنة. انظر الرجل كيف ينظر، والأمل ليس كالمتخاذلين الذين يسلمون القدس ولا يرون أمل في سيطرة المسلمين عليها. لنكن مثل نور الدين ينظر بنور الله، تأخذ 20 سنة، تأخذ 30 سنة، لكن في النهاية لنا وليست لهم. وجيء بهذا التذكار العظيم، تذكر صلاح الدين أستاذه وسيده نور الدين، فأجلب المنبر تخليدا لذكره. ظل يا إخواني هذا المنبر ظل في المسجد الأقصى إلى عام 1969، فقط 20 سنة 30 سنة مضت، عندما أحرقه اليهود في 21/8، أحرقه مايكل روهان، أحرق المسجد الأقصى، وأتى الحريق على منبر نور الدين بعد هذه القرون الطويلة، ولم يبق منه إلا بعض القطع الصغيرة المحفوظة إلى اليوم في المتحف الإسلامي في الحرم الشريف. منبر يعتبر قطعة نادرة، قطعة فنية من أروع القطع الفنية، ما زالت صورة معروفة مشهورة إلى اليوم، وامتاز بدقة الصنع وزخارف إسلامية من أبدع ما يمكن. وجيء بالمنبر إلى المسجد الأقصى وأقيم فيه، وجاء بعض المسلمين يطالبون صلاح الدين بهدم كنيسة القيامة انتقاما مما فعله النصارى بالمسجد الأقصى. فقال كلمة عظيمة، قال: أقرها عمر وأهدمها أنا. شوفوا الكلمة العجيبة، عمر بن الخطاب دخل أقرها، تركها، أنا أهدمها. فعلمهم ما نعامل، رغم كل ما فعلوه بنا لا نعاملهم بالمثل، تبقى سماحة الإسلام نحو الأديان، وتعامل الإسلام الراقي الذي يعلم البشرية كيف تختلف وكيف تحترم الرأي الآخر. وانتشرت الأخبار في بلاد المسلمين وعمت الفرحة بلاد المسلمين وأقيمت الاحتفالات والأفراح في أرجاء البلاد الإسلامية. عادت القدس وعاد الأقصى في وقت كان الناس فقدوا الأمل كما فقد الناس الأمل اليوم. هذه ذكرى وعبرة لمن فقد الأمل ورضي بالمفاوضات ورضي بالتسليم. إن كنت قد خارت قواك وخارت عزيمتك ورضيت بالمهانة فاتركها، يأتي جيل مثل جيل نور الدين وجيل صلاح الدين يحررها. إن كنت أنت قد خذلت المسلمين فلا تسلم القدس، مت ولا تسلم القدس واترك الأجيال القادمة تحررها. الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، فسيأتي جيل يحرر القدس. دعوكم من الذين يريدون أن يحرروها من الفنادق، فالقدس لا تتحرر إلا من الخنادق. ونصب صلاح الدين خيمة عظيمة وجاء المهنئون الملوك، جاءوهم ملوك المسلمين، جاءوهم من بلاد الأرض، وظلت التهنئة بفتح القدس شهرا كاملا والناس في فرح وفي تهاني احتفالا بتحرير الأقصى. يا إخواني يا أخواتي، تحرير الأقصى ليست قضية هينة، ليست معركة من جملة المعارك التي جرت في تلك الفترة. تحرير القدس من أعظم ما حدث للمسلمين، رجعت العزة ورجعت الفرحة للمسلمين بعودة الأقصى إلى بلاد الإسلام وإلى عز الإسلام بعد هذه السنين، عشرات السنين، وهي في يد الأعداء. وستعود مرة أخرى، ستعود القدس ويعود الأقصى بالمجاهدين الأبطال، أحفاد نور الدين وأحفاد صلاح الدين والذين يسيرون على نهجهم، هؤلاء الذين سيحررون الأقصى وليس المتخاذلين المستسلمين. وفورا تحرك صلاح الدين، أرسل قواته ففتحت عكا، واستطاع أن يهجم على إمارة طرابلس النصرانية ففتحها، انهار النصارى بعد فتح القدس، وصارت هزة عظمى في بلاد أوروبا، هزة عظمى، هزت النصارى. وبدأ البابا يدعو للتحرك نحو حملة صليبية ثالثة رئيسية لتحرير القدس كما يقولون من المسلمين. فالمسلمون الآن في فرحة واحتفالات، والنصارى في بكاء ونحيب ودعوة نحو حملة صليبية جديدة. واستمر صلاح الدين في الفتوحات